الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عفى الله عنا وعنها أنها سوف تخطب ولكنها متعلقة بشخص آخر وهو نفس الطريق نفس الشيء متعلق بها، فهل يجوز لها التواصل معه في وسائل التواصل؟ الحمد لله، هذا أمر محرم لا يجوز، وهو عبارة عن خيانة. هذه خيانة لمن خطبك واختارك من بين سائر النساء، فأنت خنت أمانة الله عز وجل قبل الخطبة وسوف تخونينه بعد الخطبة إذا فعلت ذلك وأصررت عليه. أما الخيانة قبل الخطبة فمكالمتك سرا لهذا الرجل الأجنبي عنك ومحبتك له من وراء أهلك، فإن هذا أمر محرم لا يجوز. ونحن لا نحرم المحبة، فإن المحبة أمر فطري قد لا يلام الإنسان عليه، ولكننا لا نجيز أن يجعل الإنسان أن تجعل المرأة هذه المحبة أمرا خفيا تعمل بمقتضاه فيما وراء أعين أهلها، لأن هذه المحبة بهذه الاعتبارات قد تكون موقعة لها فيما لا تحمد عقباه، ثم تخسر حينئذ أشياء كثيرة، فتعض أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. فإذا يجب عليك وفقك الله بعد سماع كلامي هذا أن تتوبي إلى الله عز وجل من تلك العلاقات المحرمة القديمة، فإن المرأة لا يجوز لها أن تربط علاقات مع رجال أجانب مبنية على المهاتفات الليلية أو المحادثات أو الدردشات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. هذا كله أمر محرم، فهو مع كونه مخالفا للشرع أيضا مخالف لعاداتنا وتقاليدنا، وهو يجر ويفضي إلى فساد وشر عظيم وبلاء مستطير. فعليك بارك الله فيك أن تتوبي إلى الله وأن تندمي وأن تعزمي على عدم العودة إلى مثل هذه الترهات الأخلاقية مرة أخرى، وأن تقهري قلبك وأن تخرجي حب هذا الرجل من قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن يقبل قلبك على محبة هذا الذي طرق الباب وجاء إلى البيوت من أبوابها. هذا هو من يحبك حقيقة، هذا هو من يحترمك يحترم أنوثتك حقيقة. وأما ذاك الذئب البشري الذي لا يريد منك إلا ما يريده الرجل من المرأة غالبا، فهو لا يحبك حتى وإن كذب عليك بقوله إني أحبك، لأنه لو كان صادقا لجاء إلى البيوت من أبوابها لا من ظهورها. فهذا الرجل الذي طرق الباب وخطبك وفضلك على نساء العالمين واختارك أنت من بينهم، هذا حقه أن يحترم وأن يحفظ عرضه وأن يقدر وأن يحب وأن يرفع شأنه، وألا تخونيه في قول ولا تصرف ولا فعل. فاتق الله عز وجل، وإن كنت تعلمين من نفسك أنك لا تستطيعين الصبر عن هذا الرجل الذي تغازلينه سابقا، فلا بد من إخبار أهلك بحقيقة الحال، أخبريهم بحقيقة الحال، لعل أحدا منهم يكلم هذا الرجل ليأتي لخطبتك وتنتهي المشكلة، فتجتمعين أنت وإياه في بيت الزوجية بعيدا عن هذه الوسائل والاتصالات الليلية والمهاتفات المشبوهة التي لا تفضي في الأعم الأغلب إلى زواج ولا إلى ستر، وإنما تفضي إلى فضائح. ولا يزال المجتمع ووسائل الإعلام نسمع فيها شيئا من ذلك، بل شيئا كثيرا من ذلك. فإذا ما دمت في بر الأمان فاتق الله وأبعدي عن هذه الأخلاق، واستعيذي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأخرجي هذا الحب الشيطاني الذي غرزه الشيطان في قلبك، وأقنعي نفسك أن هذا الذي كنت تحادثينه لو كان صادقا لجاء، لو كان يحبك صادقا لطرق الباب وجاء إلى البيت من بابه. أما أن يتلصص على أعراض المسلمين ويتتبع عوراتهم وراء تلك الوسائل الخبيثة القذرة بهذه الصورة المستهجنة الوقحة، فإن هذا والله ذئب بشري يريد أن يفترسك ويفترس عرضك ويفترس بكارتك. فاتق الله واقطع الأمر من الآن ما دمت في بر الأمان. وإن من كفر النعمة أن تستمري على محادثته وقد يسر الله لك زوجا صالحا. وطرق الباب وجاء إلى البيت من بابه، فإن من كفر النعمة أن تستمري على تلك المحادثات الليلية أو المهاتفات، كيف تجيزين لنفسك ذلك؟ ثم أسألك بالله العلي العظيم سؤالا، ما رأيك لو أن خاطبك الثاني، خاطبك الجديد هذا، خاطبك الذي جاء إلى البيت من بابه، ما رأيك لو أنك اكتشفت أنه قد كان يعاكس امرأة قبلك؟ فوالله لتزمجرين وتغضبين ولا ترضين بهذا أبدا، ولقضى ذلك مضجعك ولآلم قلبك وأحزنك، مع أنه يعلن أمامك أنه تائب من هذا الأمر، وإنما هي حركات شباب قد مضت وانتهت. فكيف إذا علم أنك لا تزالين على علاقة مع رجل آخر؟ لا جرم أن ذلك ربما يفضي إلى الطلاق، وربما يفضي إلى أمور لا تحمد عقباها، ثم تفضحين نفسك وتفضحين أهلك. فاتق الله يا أمة الله، اتق الله يا أمة الله، اتق الله يا أمة الله، واتركي هذا الأمر. إني لك ناصح وعليك مشفق، وأوصيك بتقوى الله ومراقبة الله وقطع هذا الأمر وبتره تماما ونسيانه وطي صفحته إن كنت من العقلاء الراشدين. نسأل الله أن يهدي قلبك وأن يوفقك لكل خير، وأن يقيك شر هؤلاء الذئاب البشرية وشر نفسك وشيطانك، والله أعلم.